ويسر إذاعة القرآن الكريم أن تلبي الدعوة التي وجهت إليها من جمعية الشبان المسلمين بمحل الزيارة. أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش الآن مع مأدبة الله في أرضه مع القرآن الكريم، نعيش مع الكتاب الذي بنى أمة قال لها رب العباد: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعيش مع الكتاب الذي اقتبس المهتدون به نورا يمشون به في الناس، فكانوا أجلاء بجلال الحق، أقوياء بقوة الإيمان، عظماء بعظمة الإسلام. نعيش مع معجزة الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. نعيش مع تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. تأتوا البيوت من وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم برضه صلي على النبي الله اكبر والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء عليه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فما عدوان إلا على الظالمين. الشهر وأتموا ولا تخلقوا تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله الله الله الله. أيوة يا سيدي. ويرضى عليك يا عبد. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا ليس عليكم جناح لن تبتغوا فضلا من ربكم. كده كده كده كده. الله الله الله الله شيخ. الله الله الله الله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما الله يحفظك. الله يحفظك. ليس عليكم جناح لن تبتغوا فضلا من ربكم. الله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم.

صدق الله.